أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ، هل لكم تتحدث عن خطر الفتوى بغير علم؟ على كل حال، الفتوى بغير علم تتضمن مفاسد كثيرة، منها القول على الله بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب، حتى قال بعض العلماء إنه أعظم من الشرك، لأن الله تعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وهذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله والعياذ بالله. ثانيا، أن فيه إضلال عباد الله، لأن الناس إذا أخذوا بهذه الفتوى وهي خاطئة ظلوا، فيكون في هذا سببا لإضلال عباد الله. ثالثا، أن في هذا تغييرا لشريعة الله، لأن الناس سيتخذون هذه الفتوى شريعة يمشون عليها اليوم ويمشون عليها غدا، وربما تنتشر في الناس انتشار النار بالهشيم، فيكون بذلك تغييرا لشريعة الله عز وجل. رابعا، أن في ذلك ظلما للنفس، لأن الإنسان جعل نفسه مشرعا، فيكون من أئمة الضلالة والعياذ بالله. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، فلينتظر وليتأنى في فتواه، وأن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيسأل عن كل كلمة قالها، فليتق الله في نفسه، وليتق الله في أمته، وليتق الله في شريعته، وليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم.